حديث 2121 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قيامة ناربت حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها إلا تشتي أف أمتها الدفريق أمة البرج شبرا بشبر وذراعا بذراع بوص ببوص وجز بجز فهو صار بالدفريق غير بصرمانة. فقيل يا رسول الله فصيارها تكرم ايكي قد يا قصد خلي كفارس والروم وكفارس الرومي. فقال بشت انتهى غنبري عليه الصلاة والسلام قد ومن الناس إلا أولئك خلق هرأون يعني خلق هكر جاف الهندك وبكت بجاف الوانك بجاء فأمة هجك بجاف الجيو فلاك كان أو تشتك أو جك ديريكوانا جيرن.